أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الماضية كنا قد بدأنا في الحديث عن ترتيب الجملة الإسمية بعد كان وأخواتها، أو ما يعرف بالتقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر، بين اسم كان وبين خبرها. وكنا قد تحدثنا عن أن الأصل في الجملة الإسمية بعد كان وأخواتها أن يتقدم الناسخ كان أو أحد أخواتها، ثم يأتي بعد ذلك الاسم، ثم يلي الاسم الخبر. هذا هو الأصل. لكن قد يتقدم الخبر على الاسم وجوبا أو جوازا، وقد يتقدم الخبر على الناسخ وجوبا أو جوازا، وقد يتقدم الاسم على الخبر وجوبا. وهذا ما بدأنا في الحديث عنه في المحاضرة الماضية، بالحديث عن تقديم الخبر على الاسم وجوبا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول من تذكره؟ الموضع الأول، نعم، إذا اشتمل الاسم على ضمير يعود على جزء من الخبر، كما لو قلنا أصبح للوطن رجاله، أو كان في الدار صاحبها. الموضع الثاني، نعم، إذا كان الاسم نكر وخبره شبه جملة، فيجب أن يتقدم الخبر شبه الجملة على الاسم، كما جاء في قول الله عز وجل: وكان تحته كنز لهما. الثالث، إذا كان الاسم محصورا فيه بإلا أو بإنما، ما كان قائما إلا زيد، أو إنما كان قائما زيد، في هذه الحالة يجب أن نقدم الخبر على الاسم. إلى هنا قد وصلنا في المحاضرة الماضية، فهل من سؤال إلى ما وصلنا إليه؟ في أي سؤال أو استفسار أو تعليق؟ إذن نبدأ في الحديث عن التقديم الواجب، أي تقديم الخبر، أي تقديم الخبر على الاسم جوازا. التقديم الجائز وهو تقديم الخبر على الاسم جوازا، وهي حالة واحدة: إذا أمن اللبس، إذا أمنت التباس الاسم، يعني اسم كان، بخبرها، فيجوز تقديم الخبر على الاسم. ومعنى أمن اللبس أي أن تستطيع بسهولة أن تفرق بين الخبر المقدم وبين الاسم المؤخر، وذلك إذا كان الإعراب ظاهرا غير خفي. إذا كان الإعراب ظاهرا، فالخبر يكون منصوبا والاسم يكون مرفوعا، فتستطيع أن تميز بين الخبر المقدم المنصوب وبين الاسم المؤخر المرفوع، وهذا ما يسميه النحاة أمن اللبس. فإذا أمن اللبس جاز تقديم الخبر على الاسم، كما جاء في قول الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أيضا هناك شيء مهم يجب أن نعلمه في حالة الجواز، وهو أن الجواز هنا يكون لأغراض بلاغية. بمعنى إذا كان التقديم واجبا كما في الحالات الأولى التي ذكرناها، فلا دخل للمتكلم في التقديم لأنه تقديم واجب. أما إذا كان التقديم جائزا فإن التقديم يكون لأغراض بلاغية. انظروا إلى قول الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من الواضح أن الخبر حقا، خبر كان، قد تقدم على اسمها نصر. هذا التقديم تقديم جائز، لكنه إنما جاء لغرض بلاغي، وهو الاهتمام والعناية والتخصيص والحصر للأحقية بالنصر على النصر نفسه. وكأن الله عز وجل يقول لنا: إن النصر للمؤمنين أمر مفروغ منه. أن ينصر الله عز وجل المؤمنين هذا لا مجال للشك فيه، لكنه يحدثنا في هذه الآية عن أحقية النصر للمؤمنين. ولذلك كان يستطيع الله عز وجل أن يقول: وكان نصر المؤمنين علينا حقا. هذا فيه إقرار من الله عز وجل بأنه سينصر عباده المؤمنين، لكنه إنما قدم الخبر، والتقديم هنا كما قلت تقديم جائز، إنما قدم الخبر وهو كلمة حقا ليؤكد ويهتم ويعتني بأحقية النصر على النصر. إذن التقديم الجائز إنما يكون لأغراض إيه؟ بلاغية وليس اعتباطا. موضع الشاهد في هذه الآية كلمة حقا، حيث جاز تقديم خبر كان حقا على اسمها نصر المؤمنين، وذلك لأمن اللبس لظهور الإعراب، يعني الذي أمن اللبس هنا هو إيه؟ هو ظهور الإعراب. مين تعيد للشاهد؟ نعم هناك الشاهد كلمة حقا حيث جاء تقديم خبر كان على اسمها نصر المؤمنين وذلك لأمن اللبس لظهور الإعراب. مش جاء، هي جازة. أنا قلت جاء، أنا سمعت جاء، هي جازة، هي جازة. لو قلت تقدم الخبر على الاسم تقولوا جوازا، لكن لو بدنا نقدم الجواز نقول حيث جاز تقديم الخبر على الاسم لأمن اللبس وذلك لظهور الإعراب. هل هذا واضح؟ إن شاء الله تعالى. يقول الشاعر في شاهد آخر على أمن اللبس أو على جواز التقديم: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. الشاعر يحدث واحدة يقول لها اسأل الناس عنا وعنهم، لأن من الواضح أنه كان في لبس عندها في قيمتهم وقدرهم، فيقول لها اسأل الناس، ما تسألينيش أنا، يعني هو لا يريد أيضا أن يمدح نفسه أو عائلته أو قبيلته، بل يقول لها اسأل الناس عنا وعنهم. لماذا؟ لأنه ليس سواء عالم وجهول، لا يستوي العالم مع الجاهل. موضع الشاهد في هذا البيت سواء، حيث تقدم أو حيث جاز تقديم خبر ليس سواء على اسمها عالم أيضا لأمن اللبس لظهور الإعراب. قولي يا بنتي. اسم موضع الشاهد. موضع الشاهد هو سواء حيث جاء تقديم خبر ليس على، وهو كلمة سواء وذلك مش وظهور، لا، لو قلنا لأمن اللبس، وأمن اللبس، أمن اللبس يتمثل في ظهور الإعراب. هل هذا واضح؟ إذن ننتقل إلى شيء آخر، وهو تقديم الخبر على الناسخ واسمه. وهذا كما قلت سابقا هذا عنصر جديد. لماذا؟ طبعا هو عنصر جديد على الجملة الإسمية، لأن الجملة الإسمية في الأصل تتكون من مبتدأ وخبر، لكن لما دخل على الجملة الإسمية أحد النواسخ صار هناك أيضا حالة من حالات تقديم الخبر على الناسخ. طبعا على الناسخ واسمه، لأن اسم الناسخ هو رتبة محفوظة لا تتقدم، لا تغير موقعها. وتقديم الخبر على الناسخ أيضا ينقسم إلى قسمين: تقديم واجب وتقديم جائز. لو بدأنا في الواجب وقلنا متى يجب أن يتقدم خبر كان على كان، إحنا ذكرنا حالة واحدة فقط، وهي أن يكون الخبر من الأسماء التي لها حق الصدارة، كأن يكون اسم استفهام. ونحن نعرف أن أسماء الاستفهام هي من الأسماء التي لها حق الصدارة، فإذا جاء خبر كان اسما من أسماء الاستفهام فيجب أن يكون مقدما على الناسخ، كما جاء في قول الله عز وجل: كيف كان عاقبة المفسدين. كيف كان عاقبة المفسدين. موضع الشاهد في الآية كيف، حيث جاءت خبر أو حيث جاءت اسم استفهام خبر كان مقدم على كان وجوبا. لماذا؟ لأنه من الألفاظ التي لها حق الصدارة، أو بعبارة أخرى حيث تقدم خبر كان اللي هي كيف على كان واسمها، لأنه من الألفاظ التي لها حق الصدارة فهو اسم استفهام. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد اللي في الخلف هناك. نعم الشاهد: كيف جاءت اسم استفهام خبر كان مقدم على كان وجوبا لأنه من الألفاظ التي لها حق الصدارة. واضح هذا الكلام؟ إذن حالة تقديم خبر كان على الناسخ على كان وجوبا إذا كانت إذا كان الخبر من الأسماء التي لها حق الصدارة كأن يكون اسم استفهام. الحالة الثانية التقديم الجائز، والنحاة قالوا لنا إذا أمن اللبس يجوز تقديم الخبر على كان، بمعنى آخر إذا لم يوجد مانع يمنع من تقديم الخبر على الناسخ فإنه يجوز، وهذا يتمثل في قولنا أمن اللبس. لو قلت أصبح الجو حارا، أصبح الجو أي اسم كان حارا خبرها، يجوز أن أقول حارا أصبح الجو لأنه أمن اللبس، وليس هناك ما يمنع تقديم الخبر على الفعل الناسخ. إذن تقديم الخبر على الناسخ وجوبا إذا كان مما له حق الصدارة، جوازا إذا أمن اللبس أي لم يوجد في السياق ما يمنع تقديم الخبر على الناسخ. هل هذا واضح؟ القسم الثالث والأخير من ترتيب الجملة الإسمية بعد كان وأخواتها هو تأخير الخبر وجوبا، بمعنى آخر تقديم الاسم وجوبا، وكأن هذه وكأننا نتكلم عن الحالة الأصلية. الأصل قلنا في ترتيب الجملة الإسمية بعد كان وأخواتها أن يتقدم الناسخ قبلا ثم الاسم ثم الخبر، لكن هنا نحن لا نتحدث فقط عن الأصل بل نتحدث عن حالة وجوب. يجب أن يتقدم الاسم ويجب أن يتأخر الخبر في حالتين أو في موضعين. الأول إذا كان الخبر محصورا فيه بإلا أو بإنما، هذا بعكس تقديم الخبر وجوبا. احنا قلنا في حالة وجوب تقديم الخبر المحصور بإلا أو بإنما يكون الاسم، هنا الأمر بالعكس. إذا أردت تأخير الخبر وجوبا وتقديم الاسم وجوبا، المحصور بإلا وبإنما هو الخبر، كما جاء في قول الله عز وجل. طبعا احنا لو قلنا في الأمثلة السابقة، احنا قلنا في الأول ما كان قائما إلا زيد، تقدم مين؟ الخبر قائما. لو عكسنا وقلنا ما كان زيد إلا قائما، المقدم الاسم والمؤخر الخبر. ونفس الكلام في إنما، لو قلنا إنما كان قائما زيد، المؤخر هو زيد هو الاسم والمقدم هو الخبر قائما. لو عكسنا القصة وقلنا إنما كان زيد قائما، المؤخر وجوبا هو الخبر والمقدم وجوبا هو الاسم. انظروا إلى قول الله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، ربنا يقول عن المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. طبعا هو يعني العرب قبل الإسلام كانوا يزورون البيت الحرام، وكان هذا بقية من دين إبراهيم عليه السلام اللي هي الحج إلى البيت، لكنه بيعتبروش حج بيعتبروه زيارة. وصلاتهم حول البيت طوافهم، كانوا يطوفون أيضا حول الكعبة، لكن ما كان طوافهم إلا تصفيقا وتصفيرا وتهليلا وغناء، لأنهم طبعا كما تعلمون هم مشركون، وهذا البقية من دين إبراهيم عليه السلام كان فقط مجرد الزيارة والطواف، لكن كيفية الزيارة والطواف كانت تختلف عنا اليوم. ما كان صلاتهم حول البيت إلا مكاء وتصدية تصفيقا وتصفيرا. من الواضح في هذه الآية أن اسم كان قد تقدم وجوبا وهو كلمة صلاتهم، وأن خبرها كلمة مكاء قد تأخر وجوبا. لماذا؟ لأن الخبر جاء محصورا بإلا، خبر كان مكاء جاء محصورا بإلا فوجب أن يكون مؤخرا. إذن موضع الشاهد في هذه الآية إلا مكاء، حيث وجب تأخير خبر كان مكاء على اسمها صلاتهم، لأن الخبر جاء محصورا فيه بإلا. أعيد الشاهد الثاني، موضع الشاهد مكاء أو إلا مكاء، حيث تأخر خبر كان مكاء وجوبا على اسمها صلاتهم، لأن الخبر جاء محصورا فيه بإلا. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد نعم هنا. على اسمها، لأن الخبر جاء محصورا فيه بإيه؟ بإلا. أمثلة أخرى على هذا، إذا قلنا مثلا إنما بات المؤمن إلا مرتاح الضمير، ما بات المؤمن إلا مرتاح الضمير، أيضا نفس الشاهد في الآية هو مثال. المؤمن هو خبر بات، ومرتاح الضمير المؤمن هو اسم بات، ومرتاح الضمير هو الخبر، وقد تأخر الخبر وجوبا لأنه جاء محصورا فيه بإلا. إنما كان الطالب مجتهدا، نفس الكلام هنا، الخبر اللي هو كلمة مجتهدا تأخر وجوبا عن الاسم كلمة الطالب، لأن الخبر جاء محصورا بإنما، لأن الخبر جاء محصورا بماذا؟ بإنما. في أي سؤال عما سبق؟ الحالة الثانية من حالات وجوب تقديم الاسم على الخبر إذا خيف اللبس، وهي بعكس حالة إذا أمن اللبس. قلنا إذا أمن اللبس جاز التقديم سواء كان على الاسم أو على الفعل الناسخ. الآن نقول إذا خيف اللبس، بمعنى إذا خفنا أن يلتبس الاسم بالخبر، بمعنى آخر لم نستطع أن نميز بين الاسم والخبر، فالمقدم منهما يجب أن يكون الاسم، والمؤخر منهما يجب أن يكون الخبر. إحنا قلنا في حالة أمن اللبس إذا ظهر الإعراب، نقول في حالة الخوف من اللبس إذا كان الإعراب خفيا غير ظاهر، إذا كان الإعراب مقدرا في هذه الحالة لا نستطيع أن نميز بين الاسم وبين الخبر. في هذه الحالة يجب أن يكون المقدم منهما هو الاسم، والمؤخر منهما هو الخبر. المثال على ذلك لو قلت صار ابني صديقي، صار ابني صديقي، هتلاحظوا أنه ابني صديقي إعرابهما مقدر لأنهما اسمان مضافان إلى ياء المتكلم. لو أعربت ابني بقول اسم صار مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء، وابني أو صديقي هي خبر صار منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة للسبب السابق. إذن في الاسم وفي الخبر الإعراب كان مقدرا خفيا غير ظاهر، ولذلك النحاة قالوا في هذه الحالة يجب أن يكون المقدم منهما هو الاسم، والمؤخر منهما هو الخبر. بمعنى لو قلت صار ابني صديقي، فكلمة ابني هي الاسم وكلمة صديقي هي الخبر. طب لو أنا قلت بعبارة أخرى صار صديقي ابني، فبيصير صديقي هي الاسم وابني هي الخبر، لأنه كما قلت لكن المقدم منهما هو الاسم والمؤخر منهما هو الخبر. هذا بالضبط كما يحدث في الجملة الفعلية. لو قلت ضرب موسى عيسى، كلاهما يمكن أن يكون ضاربا أو مضروبا، وكلاهما فيه الإعراب مقدر غير ظاهر. النحاة قالوا في هذه المسألة أيضا المقدم منهما هو الفاعل، والمؤخر منهما هو المفعول به. لو قلت ضرب موسى عيسى، موسى فاعل وعيسى مفعول به، ولو قلت ضرب عيسى موسى، عيسى فاعل وموسى مفعول به. إذن هذه هي القصة، إذا خيف اللبس لعدم ظهور الإعراب فالمقدم منهما هو اسم الناسخ، والمؤخر منهما هو الخبر. هل هذا واضح؟ يا بنيات، هل هذا واضح؟ في أي سؤال على ما سبق؟ إذن بهذا بننتهي من الحديث عن موضوع ترتيب الجملة الإسمية بعد كان وأخواتها، والآن سنبدأ في الحديث عن أشياء تختص بها كان وحدها. بمعنى آخر، ما سبق أن تحدثنا فيه من موضوع كان وأخواتها هو لكل الأفعال الثلاثة عشر. يعني ما ينطبق على كان ينطبق على صار، ينطبق على ليس، على بات، إلى غير ذلك. لكن الموضوعات التي سندرسها من اليوم هي أشياء تختص بها كان فقط. وأول الأشياء التي تختص بها كان هي زيادتها، أن تأتي كان إيه؟ زائدة. ومعنى زائدة يعني أن نستطيع أن نستغني عنها دون أن تؤثر في المعنى كثيرا. ومعنى آخر للزيادة أنها لا ترفع اسما ولا تنصب خبرا، يعني تصبح غير عاملة، تصبح كان إيه؟ غير عاملة. لكن أيضا أحد معاني الزيادة أن نستغني عنها، كما قلت، دون أن تؤثر في المعنى كثيرا. هي لا تأثير، لكن هذا التأثير ليس تأثيرا جوهريا. وجود كان زائدة فقط لتوجيه الزمن، وهذا ما سنتحدث عنه في الأمثلة التي سنتحدث عنها، لتوجيه الزمن. كان تزاد، يعني تأتي زائدة، لشرطين. الشرط الأول أنها تزاد بلفظ الماضي، بمعنى أنها لا تأتي زائدة لا بلفظ المضارع ولا الأمر ولا اسم الفاعل ولا المصدر، إنما تأتي زائدة فقط بلفظ الماضي. طيب لو جاءت زائدة بلفظ المضارع فهذا شاذ. وعلى الشذوذ جاء قول الشاعرة، الشاعرة بتقول إيه؟ بتقول لواحد، تقول له: أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل. شمأل مش شمال، حطوا الهمزة على الألف. إذا تهب إيه؟ شمأل بليل. طبعا أنتوا عارفين أنه الناس اللي في الصحراء الأمطار عندهم قليلة، بل في بعض الأحيان نادرة. فهي تقول له، لمن تخاطبه: أنت تكون ماجد النبيل، يعني أخلاقك عالية وكريم وشهم، متى؟ إذا هبت الريح الشمالية الممطرة. وكأنها تذمه من ناحية أخرى، أنت في غير هذا الوقت لا تكون لا ماجد ولا نبيل. وأعتقد أن هذا أمر طبيعي في من يسكنون الصحراء، لأن شدة الحرارة وشظف العيش تجعل أخلاقهم جاثة وخشنة. وانتوا بتلاحظوا يعني البدو العرب اللي بيسكنون في الصحراء، احنا على فكرة ما فيش عندنا صحراء، يعني عشان ما تقولش احنا الكلام عنا، لكن نحن نتحدث عن البدو الحقيقيين اللي بيسكنوا فعلا في الصحراء، بتكون أخلاقهم فعلا شديدة وصعبة شوي. ليه؟ لأنهم يكتسبون هذه الصعوبة من صعوبة البيئة التي يعيشون فيها. لما بينزل، إذا نزل المطر أخلاقهم تتغير، لأنه فعلا الجو البارد والأمطار يعني تهدئ النفوس. فهي فعلا تقول له هذا الكلام: أنت تكون ماجد النبيل إذا هبت الريح الشمالية الممطرة. كأنها تقول له: وفي غير هذا الوقت لا تكون لا ماجد ولا نبيل. موضع الشاهد في هذا البيت تكون، حيث جاءت، طبعا واضح أنها زائدة قبل أن أخرج الشاهد، والدليل على أنها زائدة أن أنا يمكن أن أستغني عنها وأقول: أنت ماجد النبيل، مبتدأ وخبر، وخبر ثاني. طبعا هي مبتدأ وخبر أول وخبر ثاني، طبعا واضح أنه ما أثرت في المعنى كثيرا، لكن وجود تكون وجهت إيه؟ الزمن فقط. أنت تكون يعني في هذا الوقت، ما قالتش أنت كنت ماجد يعني كنت وانتهى المسألة، قالت أنت تكون، ولو أنها شاذة. موضع الشاذ في هذا البيت تكون، حيث جاءت زائدة بين المبتدأ أنت والخبر ماجد بلفظ المضارع، وهذا شاذ، لأن الشرط فيها أن تأتي زائدة بلفظ الماضي. إذن موضع الشاهد في هذا البيت تكون، حيث جاءت زائدة بين المبتدأ أنت والخبر ماجد بلفظ المضارع، وهذا شاذ. مين تعيد للشاهد؟ قولي اللي في الوسط. وهذا إيه؟ وهذا شاذ. إذن الشرط الأول من شروط زيادة كان وحدها أن تأتي بلفظ الماضي، فإذا جاءت زائدة بلفظ المضارع فهذا شاذ. الشرط الثاني أن تزاد بين شيئين متلازمين ليسا الجار والمجرور. طبعا نحن يعني النحاب يقولون عنها حشو، مرة بيقولوا زائدة ومرة بيقولوا حشو. حشو واضح أنه أنا لما أقول حشو يعني بين شيئين، وشيئين متلازمين يعني لا بد أن يكون الثاني وراء الأول مباشرة، كالفعل والفاعل، كالصلة والموصول، كالصفة والموصوف، كالمبتدأ والخبر، وإلى غير ذلك من الأشياء المتلازمة. فإذا جاءت بلفظ الماضي، فإذا جاءت بلفظ الماضي زائدة بين، لاجب لا بد أن تكون بين شيئين متلازمين، والأشياء المتلازمة خمسة، خمسة في العربية، أولها بين المبتدأ والخبر. يمكن احنا في بيت الشعر جاءت زائدة بين المبتدأ والخبر، لكنها جاءت زائدة بلفظ المضارع، هذا هو الشاذ فيها. لكن لو جاءت زائدة بلفظ الماضي بين المبتدأ والخبر فلا بأس في ذلك، كما في المثال زيد. لاحظوا معي، انا احكي لكم المثال هنا على السبورة. زيد كان قائم. زيد ما إعرابه؟ وقائم وكان زائدة. إذن هي جاءت زائدة كما ترون، بين زائدة بلفظ الماضي أولا، بين من ومن؟ بين المبتدأ والخبر. بنعرف يقول زائدة فعل ماض مبني على الفتح. طبعا أول ما أسمع زائدة أنا كنحوي، أول ما أسمع زائدة إذن بعرف أني أنا يمكن أن أستغني عنها، ثانيا أنها لا عمل لها. لاحظوا المفارقة في هذا المثال، انتبهوا على السبورة هنا، المفارقة. لو أنا قلت زيد كان قائما بتكون عاملة، وبيكون اسمها ضمير مستتر جوازا، تقديره هو يعود على زيد، وقائما خبرها منصوب، والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ. شوف الفرق بين زيد كان قائم، هذا مبتدأ وهذا خبر، فهذه زائدة، فكان زائدة. لكن زيد كان قائما لا مزائد عاملة، والجملة كلها كان هو قائما في محل رفع خبر المبتدأ. إذن الموضع الأول من مواضع زيادتها بين المبتدأ والخبر، والمثال اللي قلنا زيد كان قائم بالرفع. بين الفعل ومرفوعه لم يوجد كان مثلك، لم يوجد كان مثلك، أستطيع بسهولة أن أستغني عنها وأقول لم يوجد مثلك. إذن هي جاءت زائدة بلفظ الماضي بين الفعل أو بين العامل يوجد ومرفوعه مثلك، بين الصلة والموصول جاء الذي كان أكرمته. أنا أستطيع أن أقول جاء الذي أكرمته، بل هي المستعملة كثيرا، جاء الذي أكرمته، لكن لو قلت جاء الذي كان أكرمته إنما وجهت الزمن. يعني فائدة كان في الأمثلة التي ذكرت، وإنما هو فقط كان لتوجيه الزمن، بمعنى أن أنا ممكن أقول زيد قائم، لكن قولي زيد كان قائم يعني الآن ممكن يكون مش قائم. لعندما قلنا مثلا في بين الفعل لم يوجد مثلك، لم يوجد كان مثلك في الزمن الماضي، لأنه ممكن الآن يوجد. وهكذا جاء الذي كان أكرمته، ممكن الآن يحدث هذا الأيضا. بين الصفة والموصوف مررت برجل كان قائم، مررت برجل كان قائم، قائم صفة لرجل، وصفة المجرور تكون مجرورة، عشان قلنا مررت برجل كان قائم، لأن كلمة رجل برجل جار ومجرور، وقائم صفة لرجل، وكان جاءت زائدة بلفظ الماضي بين الصفة قائم والموصوف رجل. بين ما وفعل التعجب، ما كان أجمل السماء، ما كان أجمل، هي إحنا عادة نقول ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، لكن أيضا كما قلت لتوجيه الخطاب أدخلنا كان زائدة بلفظ الماضي بينما وفعل التعجب، ما كان أجمل السماء. هذه المواضع التي تأتي فيها كان زائدة بلفظ الماضي، بين المبتدأ وخبره، بين الفعل ومرفوعه، بين الصفة وموصوفها، بين الصلة وموصولها، بين ما وفعل التعجب. لكن إذا جاءت زائدة بين الجار والمجرور فهذا شاذ. إذا جاءت زائدة بين الجار والمجرور فهذا إيه؟ شاذ. وعلة ذلك ضعف العامل، لأن العامل في المجرور هو حرف الجر، وحرف الجر أضعف من الفعل، يعني الحروف في عملها أضعف من الأفعال. ولذلك قال النحاة تزاد بين الحرف الجر وبين المجرور، هما شيئان متلازمان، لكن هذا شاذ لأنها تضعف الضعيف. وعلى الشذوذ جاء قول الشاعر: سرات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العرابي. سرات أو سرات بني أبي بكر إيه؟ تسامى. السراة هم الذين يسرون ليلا، لا مش من الإسراء، الإسراء بيختلف. احنا بنقول ايوه من السرية، ممكن من السرية، احنا بنقول من يعني في العامية بنقول من الثروة البدرية. الثروة البدرية يعني من قبل طلوع النهار، قبل الفجر يعني ممكن يكون. اذا السراة هم الفرسان الذين يذهبون للغزو قبل طلوع النهار، وهؤلاء ينتسبون الى قبيلة بني ابي بكر. تسامى هي أصلها تتسامى، والتسامي هو الجلوس بعزة وأنفة. يعني واحد بيقول هذا يعني عشان يكسموا الأصل السامي، يعني الأصل المعتز بنفسه، وإحنا أصلا يعني من الأصل السامي على فكرة، مع أنهم يتهموننا بأننا لا ساميين، مع أننا طبعا هو لا ساميين عندما نهاجم اليهود، مع أننا إحنا الأصل، الأصل يعني إحنا من الجنس السامي. فبيقول سرات بني أبي بكر إيه؟ تسامى. أصلها كما قلت تتسامى، أي تجلس بعزة وأنفة. على كان المسومة، المسومة يعني المعلمة. عارفين أنتوا أن كل قبيلة كان إلها وسم، وسم معنى إيه؟ علامة، بيعملوه بالنار على خيولهم وجمالهم وغيرها. على طول لو ضاع شيء من هذا بيقول هذا لقبيلة فلان لأنه عليها الوسم. العرابي يعني الخيول العربية الأصيلة، الخيول العربية إيه؟ الأصيل. طبعا في فرق شاسع بين الحصان العربي الأصيل وغيره من الخيول المهجنة. يتميز الحصان العربي الأصيل بضموره، هذه أول صفة من صفات الحصان العربي أنه ضامر، والثاني بجماله، يعني جميل هيك يعني تجدوه، وبعدين في عزة وفي أنفة. الحصان على فكرة لو نظرت إلى رأسه ستجد أنها عبارة مع رقبته عن دائرة، لأنه يعني هكذا تلاقي رقبة. ونفس الكلام في الذيل دائرة، نفس الكلام في البطن دائرة لأنه ضامر البطن، فهي ثلاث دوائر هكذا يعني. من هنا يأتي جمال الحصان العربي. وإلى الآن ما زالت الخيول العربية الأصيلة تتميز بهذه الصفات، مع أنه إحنا بنستخدمهاش إلا في يعني أشياء يعني ليست لها دخل بالعزة والأنفة إنما يعني ما زالت الخيل معقود بنواصيها الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إلى، لأنه حيأتي يوم من الأيام سنرجع إلى الخيول لنركبها، مش احنا، يمكن مش احنا، يمكن اللي بعدنا يعني، الله اعلم. كل هذه التقنيات الهائله من سيارات وطيارات وسفن فضاء وصواريخ عابره للقارات كلها ستتعطل بقدره الله عز وجل، ويرجع الناس الى ايه؟ الى السيوف والرماح والخيول. وهذا الحقيقه جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال اكاد، بيحكي عن الفرسان العشره الذين يقابلون المسيح الدجال يحارب، يقول أكاد أعرفهم وأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وصفات خيولهم، هو هكذا يقول. وهذا المبشر الحقيقة، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن يعني على يقين أن الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. موضع الشاهد في هذه الآية، في هذا البيت آسف، كان حيث جاءت زائدة بين الجار على والمجرور المسومة، وهذا شاذ. طبعا هي جاءت زائدة بلفظ الماضي بين الجار على والمجرور المسومة وهذا شاذ. إذن الشذوذ فيها أنها جاءت زائدة بين الجار والمجرور، بمعنى أنه ليس الشذوذ فيها أنها جاءت زائدة بلفظ الماضي، لا، هي جاءت زائدة بلفظ الماضي لكن بين الجار والمجرور اللي هو إيه؟ على المسومة. مين تعيد الشاهد؟ قولي يا بنتي. وهذا إيه؟ يبقى إذن الشذوذ كما قلنا أن لا تأتي، بالرغم من أن الجار والمجرور هي من الأشياء المتلازمة، لكن كما قلت العامل الجر فيها ضعيف، فإذا جاءت كان زائدة بينهما فإنها تضعف هذا العامل. هل هذا واضح؟ نعرف بيت الشعر: سرات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العرابي. نعرف بالدور، نبدأ من هنا يلا، وبعدين يعني احنا المرة الماضية بدأنا من هنا. قول يا بنتي. كيف أصبح مبتدأ وهو نكرة؟ شوف كيف أنا بحاول، لو سمحتي أنا سألت أنت أجبت، وأنا سألت اللي عارفة ترفع إيدها. قولي. لأنه مضاف، هو نكرة، إحنا من ننفي عن سراء أنها نكرة، هي نكرة، لكن الذي سوغ الابتداء بها أنها عرفت بالإضافة. إذن هي صحيح الإعراب، مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. اللي جنبك بني، لا الكسرة، بني مش بنية، لاحظوا معاي في فرق بين بنية وبني. بني مضافة إلى ياء المتكلم، أسف بني، أسف من بني من جمع ملحق بجمع المذكر السالم وليست مضافة إلى ياء المتكلم. فما علامة إعرابها؟ قولي يا بنتي. مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. أسأل طب أين ذهبت النون؟ ما هي الأصل نقول بنين، حذفت للإضافة ما دام الكلمة أضيفت جمع المذكر السالم والمثنى، إذا أضيف تحذف النون. أبي ليه؟ لماذا مجرور بالياء؟ هو مجرور وعلامة جره الياء طبعا، لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه هو طبعا يعني لو ما تخطئوش تقولوا مجرور بكسرة مقدرة، لأنه أنا أتكلمش عن أبي، أتكلم عن أبي بكر، يعني أبي مضافة إلى مين؟ إلى بكر، مش مضافة إلى المتكلم. نفس القصة إنه أبي أيضا مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الياء. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. طيب الأخت اللي هنا يلا ابدأي. بكر الظاهرة، بكر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. تسامى، لا هي ليس فعلا ماضيا، أنا قلت لكن أصلها تتسامى، حذفت تاء المضارع تخفيفا ضرورة شعرية إلى غير ذلك، إنما هي أصل تسامى أصلها إيه؟ إذن هي فعل مضارع. أكمل. الضمة المقدرة، تتسامى أو تسامى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. اللي جنبك أين الفاعل؟ هي يعود على. طب كيف سرى وهم رجال فرسان؟ نقول الضمير الذي يعود عليها هي. بس سألت ومن تعرف ترفع يدها. قول يا بنتي. يعني كيف مؤنث مجازي؟ مع أنه أنا كما قلت إحنا نتكلم عن فرسان أي ذكور. لا، لأنها جمع تكسير، وجمع التكسير يأخذ يعني يتصف بصفات المفرد المؤنث، عشان هيك إحنا قلنا والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. اللي جنبك أين خبر المبتدأ؟ إحنا قلنا صراته مبتدأ، أين خبره؟ رفع خبر المبتدأ، وجملة تسامى من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. اللي عليها الدور كان على، أسف على، يبقى على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كان لا ليس ناقصا قل زائد كان زائدة فعل ماض مبني على الفتح خلاص يعني هيك زائدة فعل ماض ما هو مجرد أن أسمع زائد بعرف أنه ملوش عمل فأقول زائدة فعل ماض مبني على الفتح. المسومة اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة. العرابي للمسومة مجرورة يا بنتي مدام صفة للمسومة والمسومة مجرورة إذن مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها. هل هذا واضح؟ في أي سؤال عن هذا البيت في الشاهد أو في الإعراب؟ إذن أعود فأقول مرة أخرى نحن نتحدث عن أشياء تختص بها كان وحدها، وأول ما تختص كان به هو زيادتها، وتزاد كان بشرطين. الأول أنها تزاد بلفظ الماضي، فإذا جاءت زائدة بلفظ المضارع فهذا شاذ، والثاني أنها تزاد بين شيئين متلازمين ليس الجار والمجرور، كأن تزاد بين المبتدأ وخبري، بين الفعل ومرفوعي، بين الصفة وموصوفها، بين الصلة وموصولها، بين ما وفعل التعجب. أما إذا جاءت زائدة بين الجار والمجرور فهذا شاذ. هل هذا واضح؟ في أي سؤال عما سبق؟ إلى اللقاء في المحاضرة القادمة.